السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. شوفوا طالب منكم فتقتها سابقا وانكرها اخفضوا اصوات كبروا التح وامنوا التح وخلوا كثرة الاحساس لان تنزع البركة من العلم. ليلة القدر فاتت عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة نحو ليه بقعه ليلتاش. قال لهم دور نحدد لكم هي ليلتاش. فمن عندهم خبر الله بهي ليلتاش بالضبط. منين يدخل حاشية المسيدة هما راجلين من الصحابة يتخاصموا. قال لهم ادخلت عليكم لكن خبركم هي ليلتاش. ولكن اللي كان في راسي طار من راسي ومعناها على كثرة الأحساس ورفع الأصوات ألا فيه نزع بركة وتعس مادة منه. كبروا التحت وأمنوا التحت ولكن الله يقولوا قولوه التحت أسام يعود معدل التحت كان مولانا ينزل لنا البركة الذي نعدل شي بلا بركة شبيه هاي عودوا عليه نفوسكم الى سواحد وكبر الفوق يا الله يرجع ويخصط يعني عودة ما قد اكدت لكم حتى لا شفتوني لا خرجتوا لا ما كذلك اللي كبروا كانوا يعلن الصحابة يكبروا عند الفرح وعند آيات الله تظهر في الكون لهذا كامل بأدب ووقاء أدب ووقاء. طيب احنا الليلة مع ما تيسر من تفسير الليلة كلامنا حول تفسير ومازلنا نتابعه في سورة طه ونتابعه مع قصة كليم الله تعالى موسى والدرس الليلة رقم 40 والحمد لله رب العالمين. فاهمين موسى كليم الله تعالى نتكلم عن مولانا جل وعلا يتكلم مع رب العالمين سبحانه. نعم كريم الله موسى عليه السلام كنا نتابع مع قصة ليتنا هذه ومشينا مع أخبار يرسل مولانا جل وعلا وطال منه أنه يعطيه خوه يمشي معاه سمعي وسحبنا منين أيكم يذكرني بالنقطة اللي وصلنا لها مع قصة كريم الله موسى عليه السلام إني أنا ربك وتوب هو ملاهم تربي أين وصلنا إذا نمر عليها مرورا سريعا أن الله سبحانه وتعالى خاطب موسى وإن خاطبه قال له أرسي قال له أخي هارون قال له أرسلنا طالب منه قال له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه بأمري ومعجبني فمن طلبت قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى معنى هذاك اللي طلبت لي كامل أعطيه لك ومعنى هل يطلب الله مولانا هذا عنده ضافي ولا أعطاك للي دور ما ينقص عنده ولا يغضب عليك إلا أطلبته الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأله يغضب إنسان ما يحني عن يفقع لي كنت جنار والله لا تقول له أعطيني شوي يعمل خمس تمرات والله خمس حمومات ما يتحمل الطالب به اللي طبيعته هو قاعد عيد وفاصل فيها لعنده ومولانا لا يمل من العطاء وملقى عنا كريم ما تطلب يغضب عليك يكون طلاب للخلق مولانا ما تطلب مولانا قالوا الحمد لله وإن قالوا قد أوتيت سؤلك يا موسى وفين يذكروا مولانا قالوا ولقد مننا عليك مرة أخرى احنا قالوا قد أعطيناك وأعطيناك وأعطيناك معناها يا موسى أنت راضي مولانا عنك ويحبك الله وخلقك الله هذا الذي كلفك به ورهانك بسيط وقيمتك عند مولانا عظيم. يوحينا إلى أمك ما يوحي. وسبحان الله، قالوا على مولانا جل وعلا يذكرنا الشريعة الوحي، إن الوحي أنواع، خالق وحي للأنبياء، وخالق الوحي للأرض، وخالق الوحي للنحل، وخالق الوحي إلى بعض العليات، وأن الوحي جاء عينات، وحتى أن الوحي جاء يخلق جاء من غير الأنبياء، إنه مر يعود الوحي بالضلال، ما هو جاء بالهداية، قال ما هو بعد الجيش عباد مولانا الطيبين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا وحي أهل الضلال على أهل الضلال. الوحي الصليل عود من عند مولانا بأنبيائه، يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لكن الوحي اللي يحيي الله به القلوب ويعلم به الشرائع ويهدي به الضالين. خارج الوحي للأرض، مازال الله يخلق الأرض يوم القيامة تحرك. يقول مولانا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها. هذا وحي إلى الأرض. خارج وحي إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل. خارج الوحي لامرأة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إلا معناها أن الوحي يعني قال لك يا الله تحل عينيه وتفتح قلبك، يعني تعرف أي كرفورات الوحي. كان وحي ضال لضال، والله وحي من الله لنبي، والله وحي من الله لامرأته، أو وحي لكذا. يا تعرف الوحي الصاد عليك، المهمة من الوحي شريف. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. خارج مصر اختاركم تنتبهوا له، مرة يعود مولانا عاطيك العافية وانت ضال مضل، ويكبرك ويعطيك ثمان وقت عند الخلق، وتعود الناس تكرمك ما خلياتك. يا غالي أن مولانا إلهي مرة مضاحك حد عبد صالح، ومرة يدفع عن الدشرة البلاء بسبب واحد اللام خوطر فيك الدشرة. مرة مولانا القرية عاصية كفار، ومولانا مسكر عنها البلاء بسبب ايش؟ بسبب فيها مؤمنين، ولا يخلي مولانا الأعداء يسلطوا عليها ويدمروها. كيف في مكة قاموا يهجنهم الصحابة لا يدمروها، ويقولهم النبي صلى الله عليه وسلم يسمونيش القرآن، يقول لهم لا ما تدخلوا مكة محا، ما تدخلوها وهي فيها الكفار. يقول مولانا وسينا نرد الصحابة ولا نخليهم يدخلوا مكة لعل ينطفوا وحدين من الصحابة مكتفين راهم لا غال منهم الكفار وعاترين عليهم. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة لو أني ما بي ذاك. يقول مولانا لو تزينوا معناها لو أنهم مخلوا من مكة لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أمة لوط، أمة لوط ما هي قادة تدمع سبب ايش؟ يحننين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ذيك نصرة لفم ما هي قادة تدمر الدشرة وتقلب. ومعي والله ما كنت معي، معناها مرة يعود مولانا حافظ الدار وهي المرأة ما تصلي والشيباني ما يصلي والأولاد ما يصلوا، وعارف فيهم رجاج واحد هو اللي فيه الإيمان مولانا، ولاه بآخر شيء غير المنكر. يسكر مولانا سفينة القرية بسبب ذاك الرجل، ويوم مولانا لا يجد أنه يدمرها يزين بين عينه أو خلم القرية يخيه تدمر، لكن هي ترطوه وتدر خيمة قمداوي. ومرة تعود بفصاشة تعصي مولانا وعياط حقراء ولا شارم متحاكي وغير فيهم ما حد في الفصاشة كاره للمعصية ويكره أن يغضب الله عليه وكذا كذا يا غير مغلوب عليه يعود الليلة وتسيروا لعذبنا يا غير الراجل من مكتف بيناتهم غالبين عليه ومولانا ما هو قاضوا بسبة الخلطة لقري عند منين ينقص من الوتر تتقلب من هذه السنن الله يا الله ننتبهولها. هي زاد أم موسى ما ذكر مولانا عنها قاع انها من العباد الكبار ومع ذا قاع يمشيها الوحي روحنا إلى أم موسى ما أمرها يوضح عليها بعد بها اللي رافد الفرشة نبي الله كريم الله الله قضية ما هي هي وحدها مشكلة اللي رافدها الطن مخلوق لا هي عقب يتكلم ويسمع كلام الله هذا ما هو لقاه بسيط حنا إلى أم موسى والغريب اللي قال وحنا إلى أم موسى قال ما نرضعيه صيفطيه بالرواح هو حكم الله يمكن نخلق وهيد مولانا من العام اللي خلق فيه قالوا المستشارين لفرعون أصحاب المقرب منه قالوا له انت لا هي خلق في العام اطفل وذاك اطفل دور يقتلك ولا هي دمر ملكك ما يصدى قرار في الدشرة ان ما يخلى من حد كامل يخلق ما هو طفل يطفل كامل ما زال يخلق وحر عليه الموس خايف على ملكه قرار بقتل الذكور يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ما في أحد قاعد يفرح قاعد بيشير يخلقوا بهل يدروا وغلوا عليه موسى هذا الجب لذنب صعوبته قرار حكم بالإعذاب على كل ذكر يخرج موسى ذوك ليه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم يريد تمتان عليك القفلة لا تقنط لأن اللي متن القفلة يفتحها والمتن الصيف يجيب السحاب والنصطني تمتان حتى وتألم تطرطق وإن مع العسر المولان يقول كلمة واحدة كافية بأن كلمات الله التامة فكيف إذا كرر التام هو كلام تام على يكرر إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا هذا من مولانا معناها ما تمتان القفرة ما انفتحت ذر قالوا حين إلى أم موسى أن أرضعيه وابدأوا تخرصوا يقول لكم موسى هذا ما هي رسل ومع هذا معدل شيء من التكوين ما يبقى نوع من التكوين ما معدل لأنه قايس مخلوق يقول أنه هو الله جل وعلا لا بد من يدرب له النبي يدرب من هو الصبي سابق قاعد يخلق هو جاي من البلاغات وبروقه يخفه ولو مرقب ما كانت حامل به امه جاء القرار من فرعون وخلعت امه ويخلقت لا دخل طريقه قاع انه لا طالع فرعون انه عنده طفل مثل تنفع عليه يقتلها هي ويقتل يشتد البلاء قالوا وحنا يمكن نخلق يسير حنا الى ام موسى نرضعيه قالوا سبحان الله ان المخلوق اني يقوى ايمان يعود انني امر مولانا موت هو تدعى ثم انك عند عد الحوت نارت الايمان تعود الى تطيت وشكرت ونكبت وانطرشت وخز فيك وعيبت ما ترجع يا اخي عرفوها في القصره حد يختار يعرف الايمان يسوى له القصره اللي عدلوش ينطرسوا عليهم صنقه من الصنادره ويقضوا محاسوهم الحرش ويكمل لا اللي عدت لهم يجلدوه ينطيب جلد وراهم هلك الرجال الدفاع يفتطوا على الاكتاف واللي يشق الباس واللي ينقطعوا العين ومع ذلك اللي تقول له انت شو السيت يقول لك لا جاونا الناس اليوم وراحوا بنا قال والله هي الليله اللي يدني يشق المراه والله هذيك الدار اللي تقول يدني لبنيها الليل وله ولكن لا كلما هددوه اصر وكلما ضربوه اصر وكلما هنت عليه اصر وله ولك لا يزيده الا ايمانا وتسليما هذا هو الايمان يا من يريد معرفه الايمان هذا الصيدور نيمرو في السبخة في الملح شقع ما نعرف شنه واللي دور نيمرو في جنة ينظر الله إلى أصحابه. رجاء يدور بناصة ما تزول ولا ينقم وتواقف ما ينسحب منك وباقي فيها دائما وراضي عنك الملك ويشوك الملائكة ويبشروا كورنها وعقابه وتنظروا إلى وجه الله الكريم ومع يمانك متحمل فيها ضربة ولا شتمة ولا كلمة عنك عبد الكلام وكلام الشمر ما يجدي نحمل داروا يتصور عن علماء ويلود الحد منهم يخاف عليه ولود الواحد يستيه برواية باردة عليه ويود عاد ينقرص أقوال العلماء يقول ياس منها وقال يا عم يقول لك الدور حد يوسع لي حين إلى أم موسى أنا أرضعيه أرضعيه قال لها إذا خفت عليه فألقيه في اليم. شوفوا مولانا رواركم قادر على قبيل يقول له لا تخاف لا تخاف لا تسعي تخط فلراني أنا سارك قال مولانا لا يمتحن الطفل ولا يمتحن هي ولا هي نزلت في القرآن ونزلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجيول للنبي صلى الله عليه وسلم عنك إلى يا النبي تكركر وعت يتيم أمك ما عقرت عليه وأبوك ما عقرت عليه راه ولك في كلم الله سادك تكركر يا ثم تكركر اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا هو فائدة قراءة قصص القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص. قال له موضع من الباي الرسول ما نثبت به فؤادك إن ثبتوك إياك ما تزعزع والعذو الأنبياء يثبتهم قصص القرآن. إحنا قاع يا الله ما نعرف ليه عدلنا هم اللي ثابتين يثبتهم حتى فكيف بالمضطرب يا علي خالد. يقول يا أنا أرضعيه قبط ورضعته. قال أنا أرضعيه أخذت عليه فيلقيه في اليم. قال هي خايف عليه من فرعون. يقول لها قاع شوفي عذري إلى ما تبقي تبقي أوامر مولانا بأيديك من اللي تقرأ. وكان الميل قد يمشي لها ملك وقول لها شوف الله رضعيه وله يمشي أنا مرسول يقبو يسرق في البحر. قال لها مان الله طيعي مولانا بتعذري إلى ما يرضيك قدمي مرضات مولانا على مرضاتك واتبعي المولانا في اللي تبقي وتكرهي. ما نعرف كاكم لا تسأمسوا بل أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يقول أنا ذا الله يتعدل لي شو أنا خايف عليه من فرعون تقول إلى سرقه في البحر وقعش بينه. أنا خايف عليه تقول إلى سرقه في البحر لا يقرق هذا ما وصلك هذا التقياد في الماء. لكن المؤمن يصنت المولانا بقلب مفتوح جعلنا الله مؤمنين صادقين ثابتين موقنين. قال لها يا اخي تعالي اذا القيه في اليم تعرفوا المسجد يمشره ببحر الكبير ارائي هذا البحر الاحمر اللي جاي من اهل السعوديه واقف قدر من الدول اللي قالوا اليوم البحر الاحمر يا اخو اليم اليم البحر الكبير وهو في زمن اليوم ينقال البحر الاحمر فيه البحر الابيض المتوسط اللي احنا قال القيه في اليم يا زرقين في البحر. لكن في آية أخرى قال أقضي فيه في التابوت هذا غير الصندوق من تشت ودخليه فيه وقفليه ورضعي السابق لك ودخليه في الصندوق من تشت وقفليه عليه وزرقيه في البحر. ومع ذلك يقول لا تزرق يقول لا تخافي ولا تعذي لا تخاف إني تعذري قال لك مولانا لا تخافي لا تقولي إنه خطعا وراه وقرك ما هو فيك أنت. قالوا المولانا نعت العباد أن أعقالهم ما يجي لهذا هذا الحر ضرع اللي يرقب على بليده منه وقال بعض البرء لا برء وطيح حقر سطه البحر لا يتكلم عنها خضر وقال حجرة قل تمانك عالم مشيرين هي واخوة من حياك باخرة رافد مئات آلاف الأقوان وهو لك هذا اللي ثقيل ما يقرق وهذا السقير يقرق وهو يا الله يعقل البير يقول نسقير هو اللي يا الله يسلك ويكمير يا الله يقرق. لكن ياكي قال يا لعقل اعرف انك ما لك عاقل قاع. مولانا مره يمشي الامور المعقول ومره يخسر قاعده العقل. ياك تعرف لا عقل مع الله. ان الله على كل شيء قدير حاكم على المعقول وغير المعقول. يقول لك ازرق لك ازرق تحرق ولا تخاف ولا تحزني. لا تخافي ولا تحزني. لا توسوسي ولا تتخمي قاع. الا ردوه اليه. هذه سوره القصص ما هو سوره الطاعه. قال له انا يتكلم له بضمير العظمه. ما قال له اني سأرضنه إنا إن الملك الجبار مالك الكون. أنا هو الذي خلقت المعقول وخلقت العقل فأجري مخلوقاتي على سنن العقل وأحطم قواعد العقل إن شئت. ما تمشي أحكم عليك. قال لي لا خفت عليه فيلقيه في اليم. وهذه الآية اللي يقول في سورة طه قال أن يقضي فيه حنا إلى أم موسى أن يقضي فيه بالتابوت والسمع. قال المولان اللي يتلي نفسه جل وعلا مرة يجيب عبارات تدل على العجل. إن اللام التالت عدل كلا يخلك كلا يخلك كلا يخلك كلا يخلك كلا وليس تشهد القضية نهايته. قال أن يقضي فيه بالتابوت فاقضي فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. معناها شوفي اذبريه التين وديري في الصندوق هذا وازرقيه في البحر وراه هو البحر باهي جاي من ملي التابوت اللي هو الصندوق. اراني انا نهي وجهه ومشيه اقبال. قالوا موريتاني دركت ومشيه اقبال ينطرح عندهم فرعون. انت يا خايفه من فرعون وراني انا ضامن لك انه ما يرحم فرعون بسخاف. انصات دور جيبك على اللي ينخاه منه وصلكك من الخايف منه. لا اله الا الله. مرار كم يا ربي يا ربي الحكمات يا ربي لا يشافون لا اغشيناهم وهم لا يبصرون. تبين يطيح قاعد حكمه قاعد قاعد فيها النار وتقول ارانا ضعنا ايجاد حكمه قاعد ما له يبقى لنا شيء من الدبش. مره تم لك عالم شروط اللي انت مخلع عليها يعني انت عقب يوطى فيهم اهو بطرون هان وبشروا له جري يسلموا عليه توخوا انت ودبشك. ها لا ينعت لي مولانا على انه قادر على يجيبني للحكمه الخايف منها ويصدقني من الحكمه اللي هو احكم الحاكمين. ما تقلق اذا طحت الحكم وطحت الا الخايف منه. املك مولانا ما يزعزع. مره يسلكك من اللي ما تبقيه ما قاع ما تشمل ريحه ومره يطيحك من اللي ما تبقي ونعتك انه ملي ترسلك منه. ما نعرف كيفكم يستمتعوا. فاقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم اقبض داخليه في قرى الدب الى الصندوق وسرقيه في البحر وفليلقيه اليم بالساحل. يعني ها شراني قلت للحر اعطيته امر انه يطرح عن فم قصر فرعون. ولاد مولانا ان فرعون عنده قصر عايد معدل على هاشيه البحر وهذا لا يقدر الملك ان القصر عود قريب من هاشيه البحر ولا يعقب ينصاق له قاع موسى في الصندوق لين يطرح له عن فم دار. قال مولانا فليلقيه اليم بالساحل. الساحل معناه هاشيه البحر. ياخذه عدو لي لا اله الا الله. ياخذه عدو لي وعدو له. دور يقوم موسى هذا خايف عليهم ما ينطيح فيه فرعون اللي عدو لله وعدو لرسوله. ايه شوف ما بتخرضية حتى عدو المولانا وعدو الرسول ومع الأطاحين وهو قاعد يصور عن الشاشة واذكر ما هو محدد أن يخرج من محد ما يذبح وصنادر تقولوا له ما خرجت شيء كما ذبحته في النهار يقولوا له ما خرجت في الموقعون عليه موسى يتمنى إذا هو قاعد في حرب هي قرأ له في الرواية راعي لك طفل مقبوض عليه صندوق ما وصنادر لطفل أخبار. هذا تدبير الملك القهار. لا هذا خير عليه منه طرح له. موسى خايف عليه امه من فرعون طرح هو لفرعون، وفرعون خايف من الطفل طرح له امه اللي عدو، وعاصر الخلطه كامله متقابله وبعينك الدقيقه. ايوه عندك عطش، هذا قضاء الملك الشم، ولا فم صندري ولا فم قبيله تجد الدافع، ولا يعرف ولا جاي. والوارد حتى عدلت اوامر الملك، كيف رجع عدل حيها عادي طلرين نبتهم ودار بالمطج، لا عدلت اوامر الملك. ولله عاقبه الامور، تتحرر الجانب الملك اللي ارادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ما يعجل عنه، لكن القضاء والقدر يجري بالمر، بمر القضاء. وهذا هي صابره محتسبه وتهمه الزعزع، وهكذا يفعل الايمان مع اصحابه. جعلنا الله من الراس بل يلقيه اليوم بالساحل حاشيه البحر ياخذه عدو لي وعدو له. شوف يخلق التدخل، اول تدخل شنو؟ والقيت عليك محبه مني. هو فكر ما يقدمون العجل والخور، لكن موسى استثنى، دار عليه مباشره غطاء من محبه، اصبح قاعد يحجر بفرعون ويشري له مبوره ويصجر عليه. يعدو يعدو تحول الى صديق حميم، وقهر مولانا نمر اللي فم قالت له، هو قالت له قرت عين اللي ولك لك واقع الى بدر يكتره، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. لا ينعدلوه ولدنا والله ما لي شقلوه قاعد اطفل ورك ما نصايبين عنه. وعادة المرة ما تعطيه من الاخلاق ولا الحزة وتسليل ولا شمة ونكل العية، وهو قاع والدته فقيرة ما عنده خمسة، وخته قاعدة ما عنده خمسة، وهو قاع مصيوق اياك بعد قاع يربى في قصر الدولة، وطوف يتم يصجر عليه ويفوت يكبر لا يتبدأ معركة اخرى. لا اله الا الله، لا اله الا الله، حق الله. باي اولاي ما اللي يطالع على قصر الدوله يا غادي لا جاء مرسول تريكذب عليه يقول له انا رابي فهم، نعرف ان القصر فيه كذا، انا واحد ولد الخيام اللي متربي في الدار. وقال فرعون قال مولانا والقيت عليك محبه مني، هذا فرعون يبقيك وعات المراه تبقيك، هي اللي انا مقلب القلوب. كنت فيك الساعة بحسوا على أولاد الكور، وانت من نفسه قهرت عليك يعاد يبقيك عليك محبة مني، والإصلاع على عيني معناها أنا مخلقك ونربط لك ونهيك ياك نرسلك ومانك طفق عادك عادي ذكر. ويقول له يتمشي أختك، قال له يا موسى مانك مذكر مكيك ساعة يشير يذين في تمري كم تمك الصور عن أخبارك اني قال لها حد أرى هو أكون خارج أطفل، أرى هو جبر فرعون، أرى هو الآن في قصر قاع فرعون. قالت هي ما تقدر تحمل شيء، هي قال لهم لا تخافي ولا تحزني، لكن ما علمها تمت ما يعلم شيء. قال أرى وطاح في يد العدو، عاد الإيمان ينطرها، وعاد خوف الوالدين مجبورين عليه واحد وشال دمار ما تقدر تحمل. هي اللي يقول مولانا عاد مريلا بده يخلق تدخل تندار الهدك داخرة سيره. قال مولانا واصبح فؤاد ام موسى فارغا، ما هي متخمم به ما هو طريقة خسير تدفع اللي يقيم العياط عن فم قصر فرعون تقول له يا الله لهذا طفيل، وهي مريلا نوضت على راسها ربما يقتلها هي ويعتبر ان هذا ولدها وتقوم كركا. يقول مولانا لولا الربط ما على قلبها لتكون من المؤمنين سكناها اياك ما تطلع حراسه. لا اله الا الله، سبحان مدبر الامور ومقلب القلوب الذي يسوق الطافه في ظروف من الكروب. هو لاطف بك وفي صورتي مرة شيء شديد. قالوا تمشي أختك فتقول أخت عايدة، قالت له أمها قالت له يا مني تمشي سولي لي ورعاي لا ينفن لك، عرفي لي موسى أخوك منين بالضبط، وعرفي لنا شمع الدلو فرعون. ومشات وعاتت توجه مرقبه تقبل الأخبار خايفة ينفن لها. قال له قال قصيه، قالت لها مو هرجة تمشي قصيه، شوفي كانت تقصي اخبار وسولي سولي عنه. فبصرت به عن جنوب فاطنت له شافته وهو عن فرعون. لا اله الا الله، موسى عن فرعون موسى من أولي العزم ولا يتكلم عن مولانا وهو مقع مرقفا ولا ينبح بها اللي ما ترعف للمعدى الملك مسار جاي قالوا عنه أنا ما خلص ليش يا حتى يفايق تحولت من الخوف والفزع عليه إلى تاجر قاعد تكرد منه الفو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مزيان تدبير للملك صوب العباد صوب عود انت من نفسك خائفا وكارها وواقعلا والملك صوبك إلى مرضاتك من حيث لا تدري دارتهم أخته وهم يسولوا فرحون قالوا ما عنده طفل هون ولا يبقي يكون يرى الله ودار المجيب الأمر وتمد بزورة الموسى ما هو بدي أنا عايد أرادني مولانا لأمي وهي ما هي بزورة أمي لا يجيب واحدة ودعية يسابقوا يدوروا كان فرحون يدخلهم طرني شاق اليوم وهو ما بي لكنهم اخطوها يدلكم انا على حد روحه وما هو لكم وهم له ناصحون ما هو له يبخلص يوصل حد هو اطفله وفرعون ما هو شامل ريح وقفر مولانا قلب فرعون عن العداوة وعاد قاع يلوض ما ريتوا لي بغير خطر الله اطفلنا هذا ها هو عاد اطفلكم وهي يا خيل مرجيك سبحان مصرف الاكوان لا قالت لهم هل ادلكم بالطريقه اللي متكايسل عليه فطرون هذا قاع زين عنده قالت لهم انتم اذا تتخذوا من دلكم بعد الامراء فرضعوا لكم ودور ما هي ليس بخلو حالي انا مستعد هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم يراسعون ما مد الساعه جابوا لها قام يتمطقوا بعض الزوله يقول مولانا فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولتعلم ان وعد الله حق حق امار بعد حق واضح والسوق في العوض والسوق لمر الحمد والسوق صادرته والسوق لكامل الكيس اللي مديون فيه ينصاب ويستجد على وفون فرعون وفرعون يوحده موسى ويقهر عليه ويعقب أمه يعود يعمل مشكلة يدور له حق المروعة ويعقب يرتد أمه ويديره بعبونها وتسمي وتعطيه البزولة وهي ليك وحينا إلى أم موسى على أربعيه يا أم موسى عرفت اللي يقول مولانا ما يتغير معناها أنك ينقر عليك المصحف تم الله كاصر وذنك عرف اللي قال لك كلام الله ولا مبدل لكلمات الله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات يا رب ارزقنا الإيمان واليقين امر تحت يا رب ارزقنا الإيمان واليقين الإيمان الصادق واليقين التام لا إله إلا الله شفت خيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني تمشي أختك فتقولوا هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ها تقر قالوا تقر أم قر هذه قالوا العين من طبيعتها كل شيء تخرص فإذا وجدت أزهى شيء وأحسن شيء سكنت إليه إنها تقر معناها تسكن العين والعين بطبيعتها حراسة كل شطير عليه ولذلك عادوا عباد مولانا عباد الرحمن يقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين معناها شيء تسكن عليه عينينا ما كنا نتمنى وشي في الدنيا وراء معناها تستقر العين عليه إذا رأته فلا تبحث عن غيره أنا أعطيناها هذه النعمة من يسكن بصرها ما كانت تتخمل شيء وقضيناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم إيه هذا الصقاع في سورة القصص هو رصا لقيت عليك محبة مني ورصا على عيني تنشختك فتقول ولدكم وهم فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا قالوا هذا يفهم من الشغارين قالوا على المسانين تلو يطلب طلب الله شيء يتعلق بالرسالة وانه لعل قال عود باقي فين قال له يا موسى لا تقعد متخمم به الله الرسالة وتو توصف لك انك الله حسد طلبتك يا موسى لا تنسى اني اعطيتك شي ما طلبتوني انا انت قاعد كشمك وانا ندبر عليك ونعطيك ونعطيك اعطيتك بلا سؤال وامننت عليك بلا سؤال وحذرت لك وسلختك ووسيتك ما اطلبتني فكيف انساك وانت تسالني وانا لم انساك بعد قاعد سابق تطلبني ما نعرف كيف ذاك فهمتوا ثم شفت لك اهلك يخلق يخلق يشيرني يخلق يخلق بلا سني والله خلقته بدروسكم خلق لك بلا دروس ضرر المدار البزوله هو ما اطلبته والوحد من فرس ما اطلب العافية والنزال سخر مولانا البن يدرر من الزازين ما طلبوا وانتم مولانا عاطف عليه والديه ما اطلبهم وليفتعوا عدلا يفطم ينبثوا الدروس بها اللي عدلا يطرس المزولة يعطي الشيء قزز به ويوكل وانتم يمشيه من مرحلة الى مرحلة ما دبر عليه يليفتعوا عاد شاب الصير وعاد هام وقع الشهادة وهو من خلع انا ندور المستقبل يعطيك الاخل انت مولانا يدبك من عند الراس ما اطلب توقع ولا تخمنته هو مسخر لك حاله فكيف اذا طلبته هو اعطى بلا طلب فكيف اذا طلبت لحيت لي وظهرت فقرك ما نعرف يا كانكم تخلقوا معناها لم يعدل مولانا العبد من مسائل اعطيه يترفس ما طلبها اعطيه يتكلم ما قد طلبوا انه يتكلم اعطيه يسمع ما قد طلبوا انه يسمع هذه نعم يعطيها الملك ما جعلك قاعد تطلبها فكيف تضيق من عطاء مولانا وانت قاعد معطي لك من غير سؤال ما فهمت ولا ما فهمت كان موسى قال ربي اشرح لي صدري واعطيني قالوا قد يتسولك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى احنا فتنا اعطيناك واعطيناك يا موسى ولا تنخلع انت قاعد من بداية أمرك وعطاء مولانا عليك الصبر من غير سؤال ولا طلب وما ما فهمت قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يا موسى تعرف انك قد تخبط واحد من اعدائك قريب فرعون واصبحت متخمم ما تعرف انت تنكتل انت ومراقب قاع مصر حارب خايف على دم رقبتك وعارب ياك امتحناك فتناك معناها امتحناك مرات ومرات وعارب ياك نعمنا عليكم ملي بنعمه فوق 12 سنين وانت قاعد سارح الغنم الشعيب والغريب عداله ألم السرحة عدها مولانا من نعم الله ها هو حضر سارح يك نعمة من مولانا قالوا والله لأنه يكتسب لقمة الحلال عرق تناظر وعقبة أمه اللي قاع من بركتك الإحلال عقب قاع الزوج ومر أمه اللي قاع من تعبد صالح من الصالحين وعقب ياك أمه اللي جاب مولانا العبد من عباده الصالحين وأعطاه أمره من الصالحين وأعطاه أمه اللي لقمة صالحة ورزقا حلالا ومن لاني قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ياك الفقر ياك وعد له يعالج عنه فرحة الغنم فأغناه بالمرأة وأغناه بالراعي الغنم وأغناه بوجود ملك يحكم بعدله واصبح فارس على دم رقبته وجاب لقمة حلال وفراس حلال قالوا فلبثت السنين فوت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى معناها جئت على القضاء وقدر من أجل الأيام والليالي لنوفى ذاك البرنامج عندنا محيئينك إلى في تستقبل إن يا موسى إني أنا ربك لأنك وعدلت وصنعت مكينتك أنا صلح صنعتك لنفسي يذهب أنت وأخوك بآياتي آياتي شنهما وقالوا من الغريب ان موسى ما يصلح يا غير ان يصل حد متعني تشمالك يا عقب يقطر له يا غير ان يقول له كلمه واحده متينه شح المكين حفري انا جاهل انه يعود كلامه قليل تنزل له البركه يعود الله فيه الورقه المعلومه ورقات منها عدلوتها ونين عود فرفا يعود الله الورقه الخمراريه تبنى منها البراد ومعها كلها يعقد وجوم ورقة ما أدقات واتري ما مر والمخلوق إلي الصلح الله يعود كلام وعد نازل في البر. هو زاد قال له هبت أخوك بآياتي وشي قال له أنا نيمشي معك. وهذا من غرائب القرآن عند الميال على المولان يدور حد يصدق الله بشيء مقتنع به ويقول عنده الدليل. ولذلك يمشي رسول ما يمشي مقاطر يعطيه دليل على نواش راح المولان. هو مشي قالوا اذهب انت واخوك بآياتي والتي اذهب هذه آياتي اعطاه دبوس وقال له دخل ايدك من تحت جنبك العربي يريد وخرها من الزر الاسري هي لك بيضة انها كأن الشاوية من القمر. ومن اللي تعود تكفيه يقضى عن هذاك البيض اللي دخلها مرة اخرى تطفئ كينها باترية تقمسها تقضي وتقمسها تطفئ. واضح ان ما هو طبيعي. والغريب ان اللي يمشيه بيها في النهار وعادة ضويات في النهار ما يمرسوا ما يمرسوا يجيه في النهار مع ذلك تجد تقف تلك ثلاثة مع الشمس ضوها غريب. قالوا فبت أخوك بآياتي آياتي فيها العصا وفيها لا يعني بيجي نصائر أخرى ولا تنيا في ذكري معناها شوف انت أخوه لا تفتروا لا تسكتوا ولا تسهوا عن فيكرون لأن لا قوة لينصركم به مولانا. دار المخلوق ما ينصر فيه ذكر مولانا يعود قلبه حاضر فيه مولانا ولسانه وأعماله حاركة مرضات مولانا ما تترجى لك كدية ما تدمرت. وهذا هو اللي يقول القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة معناها إلى الطاح انتم تقوموا أو قاعدة عسكرية وانتم تتخاطوا تثبتوا ولا تتكلوا على ذلك واذكروا الله كثيرا اثبتوا واذكروا الله اذكروا مولانا دوركم انت يكرم لنا مرة يتوصف قاع بالكفار انكم قاع مليون رجال يكفركم في عيون الاعدائين ينهزموا قاع بهم العدد ويعودوا يخرصوكم معدلينكم اللا مقاطعة شيء انتم رجال زين والله لا. ومرة انتم يهزمكم مولانا يعدلكم السجرين في عين العدو يجرع عليكم كيف خارج دارك المسلمين يعود مسيد ملاء وفيه الناس الطيبة ومع ذلك يوقف الواحد وتهاجم معناها مولانا نتيجة قلة صدق الناس وقلة قوتها مولانا يعود ينظر إليها السفيه كان شبه بودوان يقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. بينما نقويك مولانا تعود رجاج واحد فإذا نظر إليك الأعداء قلوا لا طاقة لكم بهذا الرجل هذا بلاد ما قلوا يتعرضوا لما أخليه. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة شاء الصحابة جلال حتى فإن جاء واحد مسكين من مشركين عنكم ما هو مسلم قال جاء أبو جهل قيل أنه وجاه باع الزوائل توم الحيوان إذا أتباعهم وعملهم جاه دور الخلص لأنه قال ما تمشي توم أنا جاب السباع أنا قاعد شتخرني ما تريهم رغي وما تلوها قبطة صحيحة نسو أبو جهل وما قد يسمي أبو جهل مين أبو جهل فارق به شمو قريش الله كله سيفه فيه قال هذا بحاجة الضعية ما عند الله وصل عاد الله ليشكي لقاه من المشركين عبروه وحده يقول له شوف هاي انت تختاري خلصك ابو جهل ما ان عالمين به قد يقلع لك حقك ما هو خارج راجل هون يقول انه رسول تعالى له هو اللي قد يقلع لك لكن عبر وضحك هذا مراد مفيسل ما يعرف بسر ما يعرف قام ذات اشهر نفسه يا ابو جازيك الخير انا سالوا قيات ابو جهل وبعت وعدل وقالوا لي ان ما يجد يقلع منه ما هو انت هو ذا يظل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عاد مشاهدوه عليه من شدة حضرتهم من النبي صلى الله عليه وسلم بعدين اللي كان عبد المطرح لي رواه انهم وارنين وقالوا هاجر وهاو هاجر قالوا وهاي كما ابو شاهدين الجايل ان يهون النبي صلى الله عليه وسلم جاي وكر كر يفتح عنه قالوا ما جاء بك في هذا الوقت قالوا خلص يا منادم حالا نعطيه بيده يا من نادم يرتعد قاعد لا يصطفى قبل شهر عاد يرتعد أنتم قالوا لا اسمح لي حالا حالا نطلص حق الله شو لا اسمح لي وعادي هرب قالوا عجل علي أطلع صامنا أعطيه اللي سألي قام أبو جهل يسلم لكن مقبوله دباب وادخل الحيه واجمع عنده مش له شيء وهو خلص ما بقى له شلال ما بقى له شو هرب خلاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلص اجبرت حقك والله يجازيك عني وخير ويعطيك ويعطيك وعدل الله النبي صلى الله عليه وسلم انه تابع رد سواء هو يولي اخوكو مره ما بنات علموا بها واحدين من كبار قريش كفار حصروا على ابو جهل قال له طيرك الله انفضح قال ان احد يوم انك لا تهرب القاع وليت الناشر قالوا لا معكم حاضرين قالوا ما حاضرين كذا هو يكون الراس الذي نعرفه يامس ورنان قالوا ما رقال وين برصروا هرصوا وقالوا قالهم لا شكاها مخول اتحل من البن كبير قالهم يهدر وطارح قالهم مجنحت وراء قمت مادة على راس والله قال ان فاطم يخرص لتخريص صلواني ما خلصك اطراني شادم يوكرني ولا عدرت خير وقال لهم يكون يرخي على رأسه طوعا نعرف اني اعتم دور سلاك ما هي نصة يطيرك من رئيس دقمر الله يكون بك التهربين وتحق على رجل دلحان ايش ما الاخبار شافوا على نفس لما قال لهم يفصل ذاك الشيء شاف جبري جبريل ما يدخل معركة يدور الدنيا يخلى صلح الدين هو ما قال لسلم ما قال يتمارك غياب ما دام المخلوق مظلوم يكون يدخل هو ما عنده روح يقول لكن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فمعايا ولا معايا معناها انه جاب له مولانا مدد جاء غريب خارج عن هذا قالوا ولا تنيا في ذكرية انكروني ليتذكروني لكم اللي يصركم على الاعداء ويقويكم عليكم ويهجمهم فيكم ما تنيا في ذكرية الهدى الى فرعون انه هي النورة قال الهب الى فرعون رجاج واحد عندما استدروا الامر قالوا الهبا معناها مش انتم الاذني النوم رساله لموسى وثانيه انتم الاذني برسله الهبا الى فرعون انه طغى طغى معناها تخطى الحدود لا اله الا الله هو طغى يعني يقول هلك حد من العلماء وهالفضل يقطعه فكيف العاد جايلها علم الغيوب يريد يقول عن حد من المخلوقات انه تخطى الحدود معناها لا تصدر قعش انه طغى ومعي يقول للقرآن فقولا له قولا لا حول ولا قوة الا بالله قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالوا قول اللجنة هو ذنب كفر ذنب خسوه قالوا والله والله بهذا قالوا لماذا يوصل ان يقولوا قول اللجنة لعله يتذكر ويخشى قالوا هذا لا يقول ان مولانا جل وعلا يا عبادي ما تعرف ذا اللي لا يدان ولا تعرف قلوب عبادي ولا تقنطوا من حد ادعوا الناس كاملة ووجهوا الناس كاملة وأمنوا الناس كاملة تهتدى لكن الله يعدل مولانا ما هم لطيف حد إنك لا تقنط ما ينعطيكم بعد مثال إن منكم ما يدعي المولانا ينعطوا مولانا علموا إن الناس ما تجد تنفهم مرة تتبرم على راجل بلحيته السني بتسبيحه ونأخذ به ما هو الخير وتقول له فلان إجازيك بخير الوقت ترك لا حق يا الله نصلوا وهو لك فرعون يصرق فيك ويتحداك ويطير الريق عليك ويهين عمرك ومرة تتبرم على رجاج معدل ولا يبطك ولا يجن عليك وتقول له فلان اتقى مولان يدل عينه ويقول لك جزاك الله خير قالوا منين مولانا ما اقطع الامل ما خلى حد يقنط من ايمان فرعون وهو يعلم انه لن يؤمن قالوا ياك بين القلوب بيد الله وانت لا تدري من هدايه منين خليك مامن وبلغ دين مولانا لكن لا تعدل مولانا ما هو شيخ لحد ياك ما يقنط رجاء من ايمان الإنسان لقاه إذا شفت لقاه كافر شفت واحد فاجر وهكذا لا تقنطروا يثري برا مولانا قلبه يجيبوا على شكل من الهداية قاعد يدوب لك أنت فمعايا قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال يتذكره ذكر أخباره يخشى قال لعله لا يخشى قال من الإنسان يتذكر ويخشى وغير يبقى العناد في وقت من الوقت يحضرون الدروس ما هو فهمنا إن شاء الله ما فينا فرعوا قال يجد عود فينا يجد يعمل فلاعين يعرف قيريش تلاميذ ميدر فرعوا ما هو فرعوا لا الكبير يغير واحدين متخرجين من المدرسة يعود الواحد يسمع الحق وهو نفسي يغير ان يبقى وحده يقول هذا بعد حد وصاب يقول حق يخرص على زروته وهي شبرك يعود يا خايف لعل تفطن النولياء ويمثل لك رقبته ومن يبقى واحد يقول يا اخوتي يقول بعد حد هذا ما قدر يتبعه خايف يعلم بركي هذا عنده امتي هو يتذكر ويخشى غير ما يقدر يتبع الدين به اللي متوصل ولا يخسر عليه الاقتصاد تعرفوا مثال ثاني مثال الكناي الكمايار قولا له قولا لينا وهو فرحون به عز بشدة تاتري وين تقول له هي تفوبيها وتفوبيها يقول لها خليني عنك العلماء فيهم حدين كما يحدث وهي ما تخسر شيء ورأيك ينكح حتى ويكح ويدوس وتمشي عينه من علمني بهم ولا من يدر لحد وراه يعمر طوبته ويكمي كم يقرأ هو يقول حق وتذكره وخشية ومخلع ويعرف لهم حيري فيه ويعقب قاعد يواصل الشهاد يبقى طوبك بير والله ما يش من سجارك ولا بكر ويجي الحد من الصالحين ويقول الله طالبك إذا تسألني مولانا يقلعها من قلبي أبي أحد لا أرجع من اللي تكون وراني أنا في عوني في القلب هو ما وقاد يتركها دخله من منته وقابه ودكة تشديد يمكن نسرعه ومع ذلك دورك أنت يقول لي أسألي مولانا يقلعها من قلبي قول له بعد سابق تمشي لين أقلعها أنا من اللي منتك وراني يطلبك عن مولانا يقلعها من قلبك أما تقع مرقت في الصر معها حتى وأنت الدور تضرب مولانا هو تذكر وخشية يا غير مساري عارض نفسه ما وقاد يعترى بعملية ما وقاد يطلب ثم يفهمتوه ولا يقعون عنده حقيقة يدركها يقال موطع ليها بالعناد مثل الرأس ايوه طيب ايوه انتهى الدرس ثم يقول افهمت ايش من هذا يعني. ايه ان شاء الله وليت السورة القادمة ما هنا رجعوا للقصة ان كان نزيد هو كلام الله تعالى كل موضع فيه قريش قرايه ما كنت تعرف ايوه طيب ايوه شوف اطفو الجسم استغفر الله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك وذاتك العلي اللهم انا نسالك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرت وجاوزتهن بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين.